فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. حدثنا الفضل بن يعقوب قال حد أطلوه في الآخر انتصر قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن حية عن جبير بن حية قال المغيرة قال المغيرة أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. هذه القضية التي عقد لها البخاري هذا الباب وغيره من أئمة الحديث والفقه أمر الجزية أمر ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه العلماء ولم يعارض في هذه القضية عبر قرون المسلمين عبر قرون من السنين في بلاد من المشارق والمغارب أحد من أهل العلم ولا من أهل الجهل، حتى سيطر أعداء الأمة على بلاد المسلمين احتلوا معظم بلادهم وإنا لله وإنا إليه راجعون، وبدأت عوامل الهزيمة النفسية تتسرب إلى نفوس الكثيرين، فصارت قضية الجزية بعد طعن الأعداء عليها وقولهم إنها تنافي حرية الاعتقاد المزعومة التي لا يطبقون هم منها شيئا، بل يحاربون عقيدة أهل الإسلام كما حاربوها في العصور الوسطى، وعقدوا محاكم التفتيش من أجلها، ولم يكتفوا بأخذ الأموال بل قتلوا النفوس وانتهكوا الأعراض فضلا عن أخذ الأموال، وهم يستنكرون على المسلمين أن يأخذوا الجزية ممن يعيش في بلاد الإسلام من الطوائف المختلفة، مع أنهم مصوا دماء الشعوب كلها وبنيت حضارتهم المزعومة على ثروات البلاد المحتلة، أخذوا منها الثروات وتركوهم في الجوع والحرب والاضطراب وأنواع التخلف، ولم يتركوهم حتى لتعلم ما يحتاجون إليه، وحالوا بينهم وبين أن تصلهم دعوة الحق. آخر من يتكلم في أمر الجزية المفروض أن تكون أوروبا ومن سار على طريقتها، لأنهم أخذوا من ثروات الشعوب أضعاف أضعاف ما يأخذه المسلمون في الجزية، امتصوا دماء هذه الشعوب وثرواتها واستعبدوها بغير حق وأذلوهم بما لم يذل به رقيق في تاريخ العالم، ولربما نافسهم الرومان القدامى في ذلك. أعني في سوء معاملة الرقيق، في سوء معاملة العبيد، مع أن الأفارقة لم يكونوا يستحقون أن يكونوا عبيدا عندهم، بنوا مزارعهم ثم مصانعهم وكل أنواع تقدمهم على أموال الأراضي المنهوبة والشعوب المغلوبة، وبنوا حضرتهم أيضا بجهود هؤلاء المستعبدين ظلما وعدوانا، حتى أنسوهم أسماءهم وأديانهم، رغم أنهم كانوا في بداية الأمر من المسلمين، في يعني كثير منهم كان من المسلمين، وكثير منهم كان من الوثنيين الذين أيسر شيء إذا عرض عليهم الإسلام الحق أن يسلموا، لكن هؤلاء تركوهم في ظلمات الجهل والظلم والاستضعاف والذل الذي فرضوه عليهم. ثم بعد ذلك يطعنون في أمر الجزية، والجزية ثابتة في الكتاب، لا يجوز لمسلم أن ينكرها أو يدعي نسخها، وقد عمل بها المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عليه الصلاة والسلام بالأمر المتواتر الذي لا ينكره إلا جاهل. وإن كان في زماننا قد كثر الجهل، لربما لا يعرف الناس يعني ممن تخرجوا من الجامعة، يعني لو قيل لهم عدوا 3 أو 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدروا. لا عايز يعرف الناس النهاردة في فيديو كده نشرينه ويسألوا طلاب جامعة القاهرة، فواحد يقولوا له قول 4 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الطلبة والطالبات ما حدش جاب غير 3، واحد منهم قال لهم يعني أصحاب الرسول عن الأنبياء يعني، قال له مش فرق، فيش فرق. وبعدين قال له سيدنا واحد، سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم قصدي، وسيدنا سليمان، هم دول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هذه معلوماتهم، فلا يدرون شيئا. فلا نستبعد أن أمرا متواترا بالفعل، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بالآية الكريمة التي فيها فرض الجزية يعني قرونا طويلة، ثم يأتي بعد ذلك أناس يقولون أن الجزية هي من بقايا ظلمات العصور الوسطى، يطعنون في حكم شرعي، أو بعضهم يقول الجزية في ذمة التاريخ، يعني ماتت خلاص، لما يقولوا فلان في ذمة التاريخ يعني خلاص إيه صار يعني أمرا تاريخيا قد انتهى. وبعضهم يقول لماذا نتكلم في هذه المسألة وليست محل عمل؟ لا والله المسألة دي مسألة شرعية. ثم جاءت الطوام المعاصرة في محاولة صرف الناس عن الدين بالكلية بإخراج من يتكلم بهذه الألفاظ الشرعية ويطبقها بطريقة غير صحيحة شرعا، طريقة فيها تشويه لصورة الإسلام ويعني زيادة تنفير للناس عن الالتزام بالدين، أعني التنظيمات الجاهلة التي لا يعني تستحق أن تسمى بالدولة الإسلامية ولا بالخلافة ولا بأنها أصلا عندها التزام، بل هم عبارة عن مجموعات من قطاع الطرق والخوارج والعملاء، مجموعة متناقضة من هذه التنظيمات الخبيثة التي ضرت الإسلام أعظم الضرر. وجاء في ضمن ذلك أمر الجزية لينشر في العالم ما يكره الناس في الدين ولا يبين لهم حقيقة الأمر ولا يستطيع أن يحاج عنها بالأدلة الشرعية، فينبري أناس ينفون ذلك من الإسلام ويقولون ليس هذا من دين الإسلام، والإسلام بريء من أمر الجزية، ونسوا أن هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تكلمنا من قبل في مسألة الرق، وما تفعله أوروبا وما فعله الغرب عموما وما حدث في أمريكا من استرقاق الناس بغير حق بصورة بشعة وليست من الإسلام ولا غير الإسلام من الملل أو الشرائع السماوية، من شرائع التي سنتها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الملة فواحدة، ملة الأنبياء واحدة. فنقول ومع ذلك يطعنون في أمر الرق، وولد في المسلمين من يقول ليس في الكتاب والسنة ما يبيح الرق، مع أن هذا أمر مقطوع به أيضا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعمل به المسلمون بعد ذلك. لكن الصورة السيئة التي قدمها الغرب ثم من صدروهم باسم الدين، وما حدث عبر التاريخ عندما دخلت أمم غير إسلامية في أصلها ولم تتشرب بالتربية الإيمانية الإسلامية، عندما دخلت وطبقت على المماليك أيام الترك ومن جرى مجراهم، طبقوا ما كانوا قد تعودوا عليه قبل ذلك من المخازي التي كانوا يفعلونها في الرقيق. وهذه الأمور التي أدت في النهاية إلى تشويه تشريع الرق الذي هو نظام فيه تفاوت اجتماعي. أمر الجزية نقول في كتاب الله، وقد ذكر البخاري هذا الباب وصدره بهذه الآية الكريمة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. إذن أهل الكتاب الذين لم يدخلوا في الإسلام وبقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم، هم كما وصفهم الله لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وإن أقروا بوجود الله وإن زعموا أنهم يوحدونه، وإن أقروا بوجود الآخرة وباليوم الآخر، لكن الإيمان أعظم من ذلك، أعظم من مجرد الإقرار بوجود الله، بل لابد من توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فلم يوحد الله من قال عزير ابن الله، ولا من قال المسيح ابن الله، ولا من قال إن الله ثالث ثلاث، ولا من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، ولم يوحد الله من قال يد الله مغلولة، ولا يوحد الله من قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ولم يعبد الله ولم يوحد الله من قال إن الله يعجز ويتعب ويستريح وينام ويموت ويصلب ويهان ويبكي ندما على ما فعل ويمرض وتعوده الملائكة ونحو ذلك من الترهات والخرافات الموجودة في كتب أهل الكتاب. لذلك نقول هذه المسألة مسألة عقدية، لأنها إيمان بآية من كتاب الله. أما مسألة أن هذا الأمر فيه اعتداء على الشعوب فلا يصح لأحد أن يتكلم في ذلك، خصوصا ممن انتهك كل حرمات وحقوق الشعوب، الذين أخذوا آلاف الأضعاف بل ملايين الأضعاف من ثروات الشعوب، أكثر مما فعله المسلمون. ترون الخلاف في ماذا؟ في دينار كل عام أو 4 دنانير كل عام، هذا الذي يؤخذ على الرجال البالغين القادرين عن يد عن قدرة، أما الفقراء فلا يؤخذ منهم شيئا، وأما النساء والأطفال فلا يؤخذ منهم حتى يحتلم الحالم. أي شيء هذا الذي يتكلمون عنه؟ على الأقل مساهمة في ميزانية الدولة التي ترعاهم وتحافظ على دمائهم وأراضيهم وأموالهم. ولذا الجزية من الإجزاء أو من الجزاء، جزاء إقامتهم في أرض الإسلام. ولو كانت بلادهم أي بلاد من البلاد نشأوا عليها، لأن القضية عندنا قضية بدهية في الحقيقة، أعني أن الأرض هي أرض الله عز وجل، الناس لم يخلقوا هذه الأرض ولم يصنعوا فيها شيئا، لم يصنعوا ثرواتها، لم ينبتوا زرعها، لم يخرجوا شمسها ولا قمرها ولا ليلها ولا نهارها ولا نهارها، ولم يجروا أنهارها، ولم يسقطوا أمطارها. هذه الأرض أرض الله، تدعون ملكيتها لماذا؟ فمن أين لكم أن تفرضوا كفركم وشرككم بخالق السماوات والأرض على الناس وعلى هذه الأرض؟ الأرض أرض الله، يعلوها حكم الله، حق الناس أن يصلهم الإسلام كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يحصل إلا إذا ظهر الإسلام، وليس مع الدعوة المجردة. الدعوة المجردة دون دعوة بالسيف والسنان والقوة التي تحمي هذه الدعوة تنقذ آحادا من الناس، عشرات آلاف، لكن يبقى أضعاف أضعافهم مغلوبون لا يعرفون حقيقة الإسلام. تشوه الصورة، ترون أوروبا اليوم وقد قتل منهم 130 رجلا وامرأة وطفلا. كم قتل من المسلمين في بلاد المسلمين على أيديهم وعلى أيدي من يوالونهم؟ هاج العالم وانتفض ومزقت المصاحف وسب الإسلام وسب المسلمون وطعن في الدين، وأنتم فعلتم أضعاف ذلك. الأوروبيون، فرنسا قتلوا في يوم واحد في مثل هذه الأيام في شهر نوفمبر سنة 54 في المئة الماضية 1954، عندما بدأت في يوم واحد في مظاهرات سلمية 45,000 من الجزائريين في يوم واحد مباشرة، لم يراعوا شيئا على الإطلاق. هم أنفسهم كم قتلوا من بعضهم ومن أبناء الشعوب الأخرى عبر الزمان. لا يتكلم هؤلاء في هذا الأمر، وإنما يوصف الإسلام، مع أنهم يعلمون أن الذي فعل ذلك طائفة مبتدعة ضالة، هم الذين رتبوا لظهورها بهذه الطريقة. أعني أن هذه المسمى الجماعة المسمى بالدولة الإسلامية ظلما وعدوانا، أو بداعش على المشهور، هم طائفة لا تمثل الإسلام، ومع ذلك الإسلام يسب أعظم السب، وينفر عامة الناس من الإسلام والمسلمين. يعني هم عندهم أزمة، الأزمة دي بقالها حوالي مثلا 20 أو 30 سنة مع بداية الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي، وبداية هداية الجاليات الإسلامية في بلاد الغرب. أزمة واقعية في دول أوروبا وأمريكا، وهو أن المسلمون الذين يعيشون في هذه البلاد وهم أحفاد من أخذوهم قهرا ليضموهم إلى بلادهم، كانوا يسموا فرنسا، كانوا يسموا الجزائر إيه؟ فرنسا، لأن ده كان احتلال استيطاني، كان جاب فرنسيين يعيشوا في الجزائر وخد جزائريين يعيشوا في إيه؟ في فرنسا. وكذلك في تونس والمغرب كانت تحت السيطرة دي، وكان هناك دمج تام، وهم افتكروا ان هم نجحوا في ان هم يغيروا هوية هؤلاء، وده كان حاصل فعليا بدرجة كبيرة جدا في الأجيال السابقة. وكان كل حد بيروح إلى هذه البلاد يرجع منبهرا، ده إذا رجع، زي أيام محمد علي ورفاع الطهطاوي، وهذه الأيام التي كان من يذهب وظل الكلام ده بعدها ربما إلى العصور، على بداية مولدي مثلا وشبابي وطفولتي، كان أي حد يرجع. أنا فاكر يرحمها كانت ما تتشلت حجبت الحمد لله، لكن يوم ما كانت راجعة من أمريكا كانت راجعة بالإيه؟ بالميني جيب والمايكرو جيب، وكان يعني أبويا يقعد يكلمها الميني جيب البتاع القصيرة قوي اللي بين الفخد كله، يقعد يكلموها ويزجروها ونحو ذلك، لأنها كانت فتاة راحت تتعلم هناك، قعدت 7 سنين رجعت بوضع مختلف تماما يعني. فالحمد لله الصحة الإسلامية أنا خليتها هي تتحجب وتبقى مصلية وصائمة ومتصدقة بفضل الله عز وجل، وباتت نظنها على خير حال يعني، يعني كثيرة الصدقة، كثيرة الذكر والعبادة وقراءة القرآن. الكلام ده كان حاجة يعني غير طبيعية، ان هم كانوا بيروحوا هناك تبقى الدنيا، امريكا دي تغير الدنيا كلها، اوروبا تغير اي واحد يروح هناك، اللي يروح روسيا يرجع شيوعي، واللي يروح اوروبا يرجع علماني اقل حاجة ان لم يرجع ملحدا، اللي يختلط بيهم يبقى زي اللي ألف أولاد حارتنا، يرسخ فكرة العلم هذا قتل الإله. ده كان الاختلاط اللي بالشعوب دي، المعادلة مرة واحدة كده بقدرة الله وحده لا شريك له تغيرت 180 درجة وانقلبت عليهم، وإن صارت الشعوب دي اللي هم الشعوب المغلوبة دي بقت هي اللي تغزو شعوب أوروبا فكريا، وهم التزموا وبدأوا ينشروا الإسلام، وبدأت الجاليات تبقى المعظم أو جزء كبير جدا منها ملتزم بالدين وليس فقط باسم الإسلام أو حتى بالعبادات، ده أصبح ملتزم بتفاصيل المعاني الالتزام من الإيمان والإسلام، وبدأوا يدعوا إلى الله عز وجل، وبدأوا يحصل تغير ديموغرافي في الشعوب الأوروبية من كثرة هؤلاء وكثرة ولادتهم مع توقف الآخرين عن النسل، انهدام الأسرة، ان الأوروبا تعاني معاناة شديدة جدا من انهدام الوحدة الأساسية للمجتمع الأسرة، وان هم عمالين يهدموا أكتر ويقصلوا ان الأسرة والعائلة، يقننوا انها تنفع تبقى اتنين رجالة واتنين حريم واتنين شواذ زي ما هم عايزين كله بقى من جميع الأنواع، ولا يلزم رابطة الزواج. ذلك كان في إحصائية بتقول ان 81% من المواليد في فرنسا وانجلترا أو فوق 80% من الأصولهم أوروبية أولاد زنا، والمجتمع كله فوق 50% أولاد زنا. أمال إيه اللي عدل النسبة دي اللي خلاها من 81 الأسر اللي مكونة من أصول غير أوروبية في دول الكومنولث اللي هي جايين من باكستان والهند، اللي هي دول اللي في بريطانيا اللي جم من دول الكومنولث أثناء الاحتلال الإنجليزي للهند وباكستان ومصر ونحوها، ومصر قليلين طبعا اللي راح، مصر شعب ما بيهاجرش كتير الا للدول الاسلاميه. اما بالنسبه لفرنسا من دول المغرب العربي اصبح عندهم ازمه، وروسيا صحت استيقظت مره اخرى الشعوب المسلمه التي ظلت اكثر من 3 قرون تحت سيطره الروس، من الشعوب الاسلاميه التي احتلتها روسيا القيصرية من 3 قرون، ثم جاءت الثورة البلشفية الشيوعية واحتلت بلادا بأسرها أخرى وفرضت عليها الشيوعية، وكانوا الناس ولغاية النهاردة الأجيال اللي شهدت روسيا الشيوعية أو الاتحاد السوفيتي ما زالوا شيوعيين ويحكمون بقى البلاد في كثير جدا من البلاد لغاية النهاردة، وإن استقلت أوزبكستان على غيرها كلهم إن رجعوا للتسمي بالإسلام فلكي يخدعوا الشعوب المغلوبة التي بدأت تستيقظ مرة أخرى. إيه يعملوا إيه بقى طيب؟ يعملوا إيه؟ يشوهوا صورة الإسلام إزاي؟ يطلعوا ناس يشوهوا صورة الإسلام زي الشيعة وزي هؤلاء الخوارج أو قطاع الطرق في الحقيقة اللي هم بتوع داعش وأمثالها، اللي يخلوا الناس تنفر من الإسلام ويعملوا عمليات. أنا أظن لو هم عايزين يضبطوا أمنهم بقوة لفعلوا، ولكن يريدون أن يظهروا المسلمين في صورة يعني من يذبح الناس، صورة واضحة جدا. وبتوع الروس مخصوص عملوا الموضوع ده ليتخلصوا من الشيشان والدغستان وكل اللي تحت سلطانهم، عدد المجاهدين ينخفض من مثلا من عشرات الألوف كانوا حوالي 15,000 مثلا، ينخفض إلى 70-80 واحد 100 واحد فقط. بعد كل الحكاية دي كل الناس راحت فين؟ راحت للمحرقة، راحت للمأساة المسمى بالدولة الإسلامية التي يعني تضر، فضلا عن تشويه سورة الإسلام. فأنا ده تطرقنا إلى ذلك. هذا الأمر في الحقيقة يرجعنا إلى أن ماذا صنع المسلمون؟ الأمر ده يؤدي إلى تنفير من سورة الإسلام، عشان كده بقول لكم الدعوة المجردة هي الواجبة عندما لا يكون للمسلمين وسيلة غيرها، وتستخرج أفضل نوعيات. لكن بقيت الشعوب بتفضل مظلومة، إذا تركت لمن للطواغيت الذين يشوهون صورة الإسلام عندها. الشعوب الأوروبية النهاردة يعني تتصور المسلمين دول أوباش العصور الوسطى، الغجر اللي بيقتلوا الناس، وليس أنهم يعرفون صورة الإسلام كما ينبغي. لما بدأوا يعرفوا صورة الإسلام كما ينبغي وبدأوا يسلموا، اخترعوا لهم الاختراعات الجديدة دي اللي تخلي الناس تقول الإسلام ده أفظع دين، ما يفكروش يقروا ولا يسمعوا. أحد الإخوة بيسافر بلاد متعددة، فبيقول لي أنا كنت دايما أديهم أوراق عن الإسلام والناس كانت بتقرأ. بيقول لي آخر رحلتين أو ثلاثة يقول لي أديهم حاجة، يقول لهم شكرا مش عايز. واحد منهم قال له أنا أقرأ لي عن الإسلام، ولما تقدموا لنا صورة كويسة عن الإسلام فأموركم لما نفكر نقرأ، لكن أنتم مش عارف. ده في الشعوب الشرقية كده طبعا. فهم طبعا لأن الإعلام والرؤوس سحرت هؤلاء، يلبسون عليهم دينهم ويمنعونهم من معرفة الإسلام. فأمر ظهور الدين، ظهور الدولة المسلمة، يعني مش حين فنقول الدولة الإسلامية دلوقتي، لأن أصبح مصطلحا إيه على عجيبا، زي كلمة الجهاد أصبحت كلمة يستنكرها كثير من المسلمين. والخلافة، تعز خلافة تبقى أنت إخواني، تبقى أنت تكفيري. الله ايه تقولوا ايه؟ هو الخلفاء الراشدون دي مش معلومة من الدين بالضرورة كلفظ، ان في حاجة اسمها الخلفاء الراشدون؟ ولا دلوقتي يعني مفيش حاجة معلومة الدين بالضرورة؟ عند اي حد يقرب من الدين يعرفها، لكن المشكلة بقت خطيرة. فالدولة المسلمة دي لما تظهر وتقوى بتخلي الناس وتفرض هذا القدر من الذل كما ورد في القرآن، وورد ان كسفش من الفاظ القرآن، ان ربنا قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني اذلاء. هذا لا نزاع فيه، ليس الطريقة التي يعني صورت في عند بعض المتأخرين ان هو يضربه بالجزمة وهو بياخد منه الجزية. لا، ما ده كلام باطل، مش هي دي الصورة الإسلامية. هذا الأمر لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، ولا الخلفاء الراشدون، إن هو يقعد على كرسي عالي ويخليه يديها له عند جزمته ونحو ذلك. كلام ده اللي منصوص عليه في كتب المتأخرين المغلوبين في الحقيقة. ده كلام سياعة ده مش لا لا لا لا ده فقهاء نصفقها. لكن هذه الصورة ليست هي الصورة الصحيحة، دي مجرد فرض الجزية، هي وهو نوع من الصغار. المقصود به الخضوع لسلطان الإسلام الذي يدفع الكثيرين إلى أن يقرأوا ويفهمووا ويسمعوا ويتفكروا في هذا الدين مع محاسن هذا الدين. ولذلك الفرصة عظيمة جدا في إسلام هذه الشعوب، وده اللي حصل بالفعل. كل البلاد اللي فتحها الصحابة رضي الله عنهم وفرضوا عليهم الجزية، مش زي البعض ما بيقول إن الجزية دي الناس أسلمت عشان تتخلص من الجزية، لأن اللي كانوا بياخدوه الدول السابقة أضعاف مضاعفة. اللي كان بياخدوه الرومان إلى زمن المسيح، المسيح قال لهم في زعمهم، بيقولوا له اليهود بيسألوه حق ما يأخذه قيصر، عايزين يوشوا به عند قيصر يعني، فقال لهم وروني الدينار، فوروا له الدينار، فقال لهم سورة مين دي؟ قالوا له سورة قيصر، فقال أدي مالي قيصر لقيصر وأدي مالي الله لله. الكلمة المشهورة العجيبة دي أصلا منسوبة للمسيح، وإن هو كان اليهود عايزين يوقعوا به وعشان ينشروا ويوصلوا للرومان إنه بينهى اليهود عن دفع الإيه؟ الجزية. فإن المسيح هرب من الموضوع ده بأنهم أدوا مالي قيصر إيه؟ لقيصر، اللي هو الإيه؟ الدينار، ان ادهوله يعني اقرهم على دفع ليه الجزية. طب انتوا زعلانين بقى ايها المسيحيون، المسيح قال كده، المسيح قال ادفعوا الجزية للي يغلبكم، وهم وثنيين مشركين وما طب يعني اللي بيوحده ربنا بالاولى بقى يعني انتوا زعلانين ليه يعني انا عايزين نفهم يعني الله اعلم بقى احنا عندنا خبر يعني الله اعلم يعني نقول بيزعلوا لنا زعموا نقلوا عن المسيح فالمفروض تلقائيا وعندكم ان المسيح لم يأتي لتكوين دولة ان المسيح لم يسعى ولم يكون دولة بل اقر وامر بني اسرائيل ان يخضعوا لسلطان الدولة التي هم فيها وان يكون اتباعه خاضعين لسلطان الدولة التي هم فيها والله الكلام ده طبقوا مع المسلمين كما كانوا كنتم تطبقونه عبر قرون طويلة بنقول ان البلاد دي لم تكن تحتاج للتخلص من الجزية لان هي بتدفع ايه بتدفع اضعافها وثرواتها كلها منهوبة وتعيش في اضطهاد ديني واقتصادي ويعني بكل الانواع وفي ذل رهيب تحت سلطان دول اخرى وبالتالي فمثل هذا الامر لم يكن يحتاج الى تغيير كبير بالعكس احوالهم تحسنت وبعدين لو كانوا هم مش مؤمنين وعايزين يتخلصوا من الفلوس طب ما هيدفعوا فلوس زيها لا اكتر منها انت بتدفع 4 دينار في السنة لو غني ودينار لو فقير وبتدفعش خالص لو فقير ما معوش خالص يعني لانه احنا قلنا عن يد عن قدرة ولو اسلمت رياء ولمن اجل المال هتدفع 2.5% من كل المال الذي عندك ده هيطلع ايه اكبر بكتير جدا من الايه من 4 دينار دي يعني لو واحد عنده 100 دينار بس 200 دينار هيدفع 5 دينار في السنة فما بالكم بالايه باللي هو يعني 200 دينار ده مبلغ ليس كبيرا يعني ولو هو اصلا اقل من ذلك اللي هيدفع دينار واحد هيتخلص من ايه يعني اذا تقول ان هو عايز يتخلص من المال اللي بيدفعه فاسلم هيدفع اكتر منه في الزكاة وانتوا بتقولوا ان هو الزكاة عن الفرق كبير جدا ان المسلم يدفعها بطيبة من نفسه وان الجزية هو يدفعها رغما عنه ولكن هو في الحقيقة يتمتع بمصالح عظيمة جدا وامان الدولة المسلمة وبالتالي فهذا الكلام كلام باطل احنا بنقول قضية الجزية دي قضية نحن لا نستحي منها وفرض الصغار على غير المسلمين هو في الحقيقة نص الكتاب الله عز وجل لا نتركه وفي نفس الوقت هو لمصلحة هذه الشعوب أن تفتح عقولها وقلوبها وأعينها وآذنها التي كانت عميا وصما وبكما عن تفتح على الإسلام وهكذا الذي حدث بالفعل فعامة الأمم دخلت الإسلام بفضل الله عز وجل مختارة طائعة ليست لتغير لتتخلص من ثمن الجزية ولا نحوها بل لاقتناعها بهذا الدين وهذا من رحمة الله للعالم التي أرسل بها محمدا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يبقى أمر آخر وهو أن المسلمين إنما شرع فرض الجزية عندما مكن الله عز وجل لهم يبقى أن هناك أحوالا للمسلمين يمكنهم أن يتعاملوا بما تعامل به النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول براءة عليه الصلاة والسلام فنزول براءة لم يكن ناسخا لما قبلها وإنما كان هو الخيار الذي يلزم المسلمين فعله عندما يقدرون على ذلك فأما إذا كانت مصلحتهم في مهادنة وموادعة وترك للحرب مع الكفار فلا بأس أن يتعاملوا بما تعامل به النبي عليه الصلاة والسلام مع مشركي قريش في الحديبية وبما تعامل به مع يهود المدينة في وثيقة المدينة ومعاهدة المدينة وبما كان يتعامل به صلى الله عليه وسلم مع من كان يؤمنهم من آحاد الكفار المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يدخلون بلاد الإسلام إما لمعرفة الإسلام وسماع كلام الله، وإما للتجارة التي يحتاج المسلمون والكفار إليها، كل منهما ينتفع بالآخر. وكذلك أذن للمسلمين أن يدخلوا بلاد الكفار للتجارة وغيرها، و يعني كان هناك تداخل بين الشعوب، بل حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التداخل بين المسلمين وبين غيرهم. هذا التداخل كما نص عليه من روى قصة الحديبية أنه كان المطلوب أن يختلط الناس بعضهم ببعض ويأمن بعضهم بعضا، ولذلك دخل في الإسلام بفضل الله عز وجل بعد الحديبية من المشركين أضعاف أضعاف من دخله عبر 20 عاما، يعني أو 19 عاما أو قريب في العام 20 من البعثة، عندما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية دخل في الإسلام بالاختلاط بين المسلمين وبين غيرهم أضعاف من يعني بعد الصلح دخل فيه أضعاف من دخلوه قبل الصلح 20 عاما من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول أمر الموادعة التي نص عليه البخاري وفي بعض نسخ البخاري باب الجزية، كتاب الجزية والموادعة، وهذا لأن الباب الأولاني ليس فيه ذكر الموادعة مع أهل الحرب، وإنما الأبواب الآتية فيها المعاهدات والموادعات. فالبعض يقول إن كلمة الموادعة دي مش في الباب إنما هي في الكتاب، كتاب الجزية والموادعة، فهذا من باب عطف العام على الخاص في الحقيقة. ومن تأمل طريقة البخاري رحمه الله دله على أنه على أن الجزية، أنه قال مع أهل الحرب، دل ذلك على أن الجزية أحد صور الموادعة، ترك القتال. ودعهم ده زي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الترك ما ودعوكم، اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم. الموادعة أي ترك القتال. فدفع أو عقد الجزية، عقد الذمة الذي تدفع فيه الجزية، هو أحد أنواع العقود والمعاهدات بين المسلمين وبين الكفار وبين أهل الحرب منهم، فهو العقد المؤبد. كلمة مؤبد مجازا، لأنه لا ينتهي بمدة ويظل لازما للمسلمين طالما التزمه الكفار بدفع الجزية والخضوع لأحكام الإسلام. ولذلك الصغار دفع الجزية علامته وخضوع لأحكام الإسلام حقيقته. ولكن هناك صور أخرى من صور الموادعة كما ذكرنا، هناك العقد المؤقت بمدة وهو عقد لازم للمسلمين طالما لم ينقضه الطرف الآخر، وكل عهود كذلك طالما وفى بها الطرف الآخر. لكن العقد الواجب اللازم الذي لا يجوز للمسلمين إلغاؤه طالما وفى به الطرف الآخر، منه هذا العقد المؤقت الذي قال الله عز وجل عن أصحابه: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. إلى مدتهم، هذا مستثنى من الممهلين المؤجلين 14 أشهر، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر العقد المطلق أولا، وأعلن المسلمون إلغاء هذه العهود المطلقة غير المحددة، أولا لأنها عقود جائزة غير لازمة، لكن اللازم فيها هو عدم نقضها إلا بعد إعلام المشركين على سواء، حتى نكون نحن وهم على سواء بنبذ العهد. قال الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى المشركين إلى الناس يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. إلى قوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، إلى قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإحنا الآيات في سورة براءة تضمنت نصا 4 أنواع من العقود: العقد المطلق الذي أجل أصحابه، العقد المطلق اللي هو في أول آية اللي هي إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، دول لو كانوا معاهد مؤقت مثل من وفى من قبائل العرب ولم يدخل مع قريش في نقضها للحديبية، هؤلاء لو كانوا له يعني لو كانوا مقصودين لما استثنوا، لأن ربنا قال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. إذن دول مين اللي هم عاهدتم من المشركين؟ دول العهود الإيه؟ المطلقة. هل هذه الآية ناسخة بالمعنى الاصطلاحي للنسخ لما سبق من أنواع العهود التي طبقها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا ليه بقول النسخ المعنى الاصطلاحي؟ لأن السلف يطلقون النسخ على التخصيص وعلى التقييد وعلى البيان للمجمل، ولذلك اصطلاحات السلف في أن هذه الآيات ناسخة لما قبلها ونسخت كل موادعة لا يقصد به النسخ الاصطلاحي. ودليل ذلك هذه الأبواب التي صنف فيها علماء الإسلام في أمر الموادعات وتكلم البخاري: الجزية والموادعة. إذن هناك معاهدات وموادعات وترك حرب مع أهل الحرب يمكن أن يفعلها المسلمون، ولم يقل العلماء أن كل ما في هذا منسوخ، وعلى طريقة بعض العلماء الذين حاولوا التكلف في إثبات أن حديث النعمان بن مقرن وحديث اللي هو جبير بن حية يدل على الموادعة، أنه أمرهم في أن يتركوا القتال حتى تهب الأرواح للرياح وتحضر الصلوات، لا يقاتل في أول النهار. إذن هو ممكن بيترك القتال لإيه؟ لمدة. إذن المدة دي ممكن لو كانت في مصلحة يبقى إيه؟ تطول. يعني هو الكلام على من أول النهار لغاية نصه فقط، إذا كان الرسول أذن في ترك ذلك وفعله عليه الصلاة والسلام حتى في من يقاتلون بعد عرض الجزية عليهم، يبقى يجوز إن إحنا لو مصلحة في أطول من كده إن إحنا إيه؟ نفعل ذلك. بس الحقيقة إن الموادعة الاصطلاحية عند العلماء والموادعة الشرعية أوسع من ذلك بكثير. دي سورة فيها عهد وعقد، أما السورة الموجودة فمن غير عقد ولا عهد، نتركهم وخلاص. إزاي يتركوا التركة إيه؟ ما تركوكم. إن مش لازم إن إحنا نقاتل الكفار في كل لحظة وفي كل ساعة، بل ممكن تكون المصلحة أحيانا في إن إحنا إيه؟ نترك. وممكن نكون الكلام بإن إحنا نعمل عقد نتركه لمدة مؤقتة محددة إلزاما للطرفين، وممكن يكون عهد مطلق نلتزم به ما لم نعلن إلغاءه، ما لم يعلم المسلمون الكفار أننا لم نعد نلتزم بهذا العهد. أشبهها، أنا فاكر وأنا صغير كده كان في بعد 67 كان دايما يعملوا وقف إطلاق نار مع إيه؟ مع إسرائيل، فمرة بقى لزق في دماغي كده مرة طلع السادات بعد يعني خروج كثيرة جدا أعلن أن مصر غير ملزمة بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وبدأت بعدها حرب استنزاف. فحاجة زي كده بتبقى من هذه النوعية، أن المعاهدة موجودة ومعاهدة غير محددة المدة، وبعضها قد يكون محدد بتتجدد فيجوا ما يجددهاش، لأن هنا بتبقى محددة المدة ويقول إحنا مش هنإيه لن نلتزم بهذه المعاهدة. وده اللي كان في براءة، ان المعاهدات اللي من النوع ده ألغيت، وليس انها نسخت بالاصطلاحي، خصصت في الحقيقة بأوقات مثل ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات يحتاج المسلمون فيها إلى المعاهدة، فعند ذلك يعاهدون، مثل هذا العهد الذي كان من جنس معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة غير محدد المدة وبغير جزية. آية الجزية ليست ناسخة لهذا النوع من العهود، بل هي خاصة، هذه العهود خاصة في وقت مصلحة المسلمين وحاجة المسلمين إلى ذلك، كما أن من كان بأرض هو فيها مستضعف عامل فيها بآيات الصفح والعفو والصبر، ولا وهذا يعني مرحلة أسبق ووضع أشد من مرحلة المعاهدات، لأن مرحلة المعاهدات وإن جنحوا للسلم فاجنح له، أو إن المسلمين هم اللي يطلبوا الصلح، أو إن المسلمين يدفعوا فلوس مثل ما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع ثلثي ثمار المدينة لغطفان لكي يرحلوا عن الإيه؟ عن غزوة الأحزاب. إذن دي في حاجات سابقة، فما ليس الأمر إن ده منسوخ منسخا مطلقا لا اعتبار به، لا ده منسأ. يعني منسأ المؤخر يعمل به عند الحاجة إليه في ظروف مشابهة لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة. ده معاهدة المدينة متضمنة الأحوال، عند التدبر في آيات القرآن متضمنة لأحوال ربما لا تقبلها الدول اليوم، إن الدولة الإسلامية الدولة المسلمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سمحت ليهود المدينة ببقاء حصونهم بما فيها وعدم التفتيش عليها وعدم دخول هذه الحصون ولا هذه الأرض، كما قال عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. ده يشبه ما يسمى الآن بالحكم الايه الذاتي لإقليم ما، لأنه الإقليم اللي هو جنوب المدينة الذي كان فيه يهود بني قريظة إلى سنة 5 من الهجرة كان يهود ما زالوا لهم حصونهم التي لا يدخلها غيرهم، ولم يطأها مسلم بل ولا عربي، كما قال تعالى: وأرضا لم تطؤوها. فهذا الجزء من المدينة ضمن حدود الدولة المسلمة كان المسلمون ليس لهم أن يدخلوه، ومع ذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. وفي يهود بني النضير قال الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. إذن ده مش يهود بني قريظة فقط، ده كانوا أيضا بيهود إيه؟ النضير، إن كان عندهم حصون وكانوا ممتنئين فيها، ومع ذلك رسول قبل هذا الأمر. طب الأمر ده منسوخ؟ الصحيح أنه لا نسخ مع إمكان الجمع، واللي قالوا النسخ يستعملون من الصحابة ومن بعدهم والأكثر من بعدهم يستعملون النسخ في المعنى الأوسع، وهو التخصيص وتقييد المطلق وتبيين المجمل، وهذا وارد في هذا الباب. ولذا كما ذكرنا لا يزال العلماء يتكلمون عن العهود، وليس فقط عقد الجزية، عقد الذمة، عقد الذمة أحد العهود. الجامع بينه وبين بقية العهود إن كلها فيها موادعة وترك لقتال أهل الحرب وترك لقتال الكفار، لكن حسب المصلحة في ذلك، وهذا هو المخرج الشرعي لمن تدبر أحوال المسلمين، وهل يلزمهم في أي معاهدة مع الكفار أن يكون فقط عقد الذمة، أي الذي فيه دفع الجزية والتزام أحكام الإسلام، أم يمكن أن يكون هناك سعة للمسلمين في عقد عقود مثل التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أو في وسطه، يعني سنة 7 سنة 6 من الهجرة اللي هي بعد 20 سنة من البعثة، النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية وظل مستعملا له إلى سنة 8 بل إلى سنة 9 فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ولم ينزل القرآن لا تعقدوا عقد صلح مع الكفار، وإنما بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل بعد وفاته مما يدل على بقاء هذه الأحكام: اتركوا الترك ما تركوكم، والمسلمون لم يقاتلوا الترك إلا بعد يعني مئات السنين، وقال ودعوا الحبشة ما ودعوكم، فدليل على ترك القتال. كيف إذن نقول أن هذا الأمر مع الأمر بقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ لا يتم الجمع بين الأدلة إلا بما ذكرنا، أن هذا عندما يقدر المسلمون وتكون مصلحتهم في ذلك، ولذا قلنا أنه يمكن للمسلمين أن يعقدوا عقودا قريبة وتشبه عقود النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة، وعهود النبي صلى الله عليه وسلم مع من عاهده من قريش وغيرها ممن تحالف معها أو ممن دخل في عهدها من العرب في الحديبية. وأما عهود الأمان فهي أوسع، إذ هي لكل واحد من المسلمين أن يعقدها لآحاد المشركين والكفار إذا دخلوا بلاد المسلمين، ويأذن لهم ويؤمنهم من كان من الرجال والنساء والعبيد، والرجال تشمل كل مسلم ولو كان فاسقا. ومثلها هذه العهود عهد الأمان من المسلم لهم إذا دخل بلادهم بأمان، وهذه المسألة التي نطلق عليها اليوم التأشيرة، لأنها عقد باسم دولة بينها وبين الدولة الأخرى عهود أو بإذن خاص إضافة إلى ذلك. يعني هو بيخش الدولة دي إزاي؟ بجواز سفر مكتوب عليه باسم وزارة الخارجية المصرية أو باسم وزير الخارجية، يعني راعوا هذا المواطن ويعني حامل هذه الوثيقة من رعايانا، ولابد أن تعطوه حقه وتحافظوا عليه، الكلام المكتوب في جواز السفر ده، لأن ده مقتضى معاهدات، مش بيكتبوها كده حاجة ملهاش معنى. ليه بيصروا على كتابتها في كل مرة في كل جواز سفر باسم وزير الخارجية أو باسم وزارة الخارجية؟ علشان معاهدات بين المسلمين وبين غيرهم، أو بين الدولة المصرية أو السعودية أو أي دولة تانية بينها وبين هذه الدول، أو بمقتضى التأشيرة اللي بيوقع فيها على شروط معينة من ضمنها أن هو ما بيعملش هجمات اعتداء على أرواحهم أو أموالهم. فمثل هذا صريح اللي بيمضي ده على الوثائق قبل ما يدلوا التأشيرة، صريح في أنه ملتزم بهذا العقد. ولو قلنا في دول ما بتصلتش إمضى، فأنت بتخش بجواز الإيه؟ السفر، وداخل من غير سلاح، داخل يعني بغير قوة السلاح، لم تدخلها عنوة، وإنما دخلتها بمقتضى هذا الإيه؟ الأمان، لأن عهود الأمان مش لازم تكون مكتوبة ومش لازم تكون موقعة، بل عهد الأمان لذلك النبطي الذي من أنباط الشام جاء يبيع الطعام بالمدينة، كان عهد إيه؟ كان عهد أمان بالمعلوم أن التجار يدخلون للبيع، ومفيش ولا واحد مسلم قال حدش أمنه هاتوا فلوسه أو يروح يقعد معاه عقد ويروح يضحك عليه يقول له طب مش هعطيك بقى، هات البيع القمح اللي معاك، أو محدش حصل كده، لأن ده معناه ضرر على المسلمين فضلا عن أن هو غدر. انتوا دخلتوه ازاي؟ هو داخل بالقمح بتاعه ممن جاء يبيع الطعام بالمدينه، مع ان دولته في حاله ايه؟ حرب اللي هي الروم، ولكن هو مش داخل بالسلاح وانتوا دخلتوه، وبالتالي فهذا امان منه لكم ومنكم له، وهذا ايضا مماثل لما اذا دخلتم بلاد الكفار. هذه أنواع العهود والموادعة مع أهل الحرب الذي تدخل في هذا الباب. الجزية أحد هذه العهود وهو آخرها نزولا، وهو الواجب تطبيقه عندما تكون المصلحة في هذا. أما نيجي نقول بقى المسلمون في بلادهم اليوم من أيام ما استقلت بلادهم عن الاحتلال الغربي، لأن أيام الاحتلال الغربي كانت أيام كئيبة جدا وما زالت أثرها إلى اليوم. الاحتلال الغربي ده كان بيجعل أحيانا المسؤول عن المسلمين كافر في شؤونهم الدينية، يعني يجعل وزير الأوقاف في فرنسا كان يبقى إيه؟ نصراني أو يهودي. معلش، لا ده كان أحيانا بيجعل رئيس الوزراء المصري يعني نبار. ما هو بيعمل أوقاف، ده كان بتاع الأوقاف، ده كان بيجعل كل الشؤون الدينية يجعل لها إيه؟ وزير. الشؤون الدينية تشمل اليهود والنصارى والمسلمين، ويجعل المسلمين أقلهم شأنا أيام الاحتلال. إذا كان رئيس الحكومة بيبقى نصراني أحيانا والعياذ بالله، فبالأولى أن يكون وزير في الباب ده. المسلمين استقلوا بس بوثائق، باتفاقيات، بدساتير ضمنت حقوقا معينة أوسع مما كانت عليه في الدولة المسلمة أيام فرض الجزية. هم المسلمين أساسا من أيام الاحتلال ومن قبلها أصبحوا لا يقدرون على فرض الجزية من أزمنة طويلة، ولكن هذا الأمر كما ذكرنا المصلحة لبلاد المسلمين أن يرحل الكفار عنها حتى ولو دفعوا لهم هم فلوس. لو دفعوا الكفار فلوس زي ما الرسول عمل معه أو أراد أهم أن يفعل في غزوة الأحزاب، فالمسلمين عقدوا ذلك وقالوا بقى إن كل من كان مواطنا فله إيه؟ فله نفس الحرمة في الدماء والأعراض والأموال زي بعضهم، بل والحقوق السياسية أيضا ونحو ذلك، مما يعني أثبت مرات تلو مرات، وحتى في الدساتير الأخيرة التي رأى المسلمون وعلماء المسلمين المصلحة في إمضائها على ما هي عليه، بما حتى أتضمن أن يقيموا دورا للعبادة بس من غير حصون. أنا كنت قلت لكم بقول لكم أن ممكن يتقبل في بعض الأوقات زي حكم ذاتي، بس الكلام ده النهاردة احنا نرفضه تماما لأن ده خلاف الدستور. يعني أن تكون الكنائس حصونا مثلا أو الأديرة يكون فيها أسلحة، نحن لا نقبله لأن ده خلاف الدستور. أنا ماشي، احنا بس مش قابلينه، بنقول أن ده يجب تغييره وإزالته والدولة بتقول كده ماشي كده، ولكن إقامتها أصلا لا بمقتضى هذا العقد ليس كالذي كان في الدولة المسلمة قبل ذلك، بأن أنت إيه بتقول أن هذه دور العبادة حيقال فيها ما قال أهل العلم في دولة الإسلام والأمصار التي مصرها المسلمون والأمصار التي فتحت عنوة، منه لا يجتمع قبلتان في إيه؟ في أرض. لا يجتمع قبلتان في أرض دي مش مخصوصة، حديث صحيح، لكنه خص بما فتحه المسلمون صلحا، وعاهد المسلمون الكفار على أن يتركوا كنائسهم التي إيه؟ أو معابدهم، معابد اليهود مثلا التي صريحوا عليها. ده دليل على أنه لو المسلمين عملوا عقد بذلك في غيرها، لأن بلاد المسلمين كلها كانت محتلة وكانوا يعملوا هم عايزينه، فلما اتفق على أن يكون هذا بقانون وبتفاهم بين السلطة في الدولة المسلمة وبين أصحاب الملل الأخرى، فإن ذلك يطبق بناء على ذلك العقد الذي هو الدستور الذي يحقق مصلحة المسلمين في هذا التوقيت الذي هم فيه، إلى أن يعني تتغير الظروف والأحوال فهذا أمر ممكن. لكن طالما أن هناك دستور ينص على ذلك فليس على المسلمين حرج في هذا الباب، لأن مصلحتهم في إمضاء هذه العقود وهذه الدساتير. كل هذا داخل في أمر الموادعات وأمر ترك الحرب بين المسلمين وبين الكفار. قال العيني أي هذا كتاب في بيان أحكام الجزية إلى آخره. قال ابن حجر باب قول الجزية والموادعة أهل الذمة والحرب، دي النسخة اللي عندنا، فيه لف ونشر مرتب، لأن الجزية مع أهل الذمة والموادعة مع أهل الحرب، والجزية من جزاء الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة، وقيل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم لبلاد الإسلام، أو من الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه، أي دمه وماله يعني وعرضه، لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه، دي معانيها لعلها الأقرب يعني اللي هو الثاني والثالث، وهي أصلا الثاني والثالث قريبين من بعض. جزاء تركهم أي آمنين على دمائهم وأراضيهم ومن بلاد الإسلام. والموادعة المتاركة، والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة، لأن التعريف ده طبعا عند الشافعية، لأن الشافعية لا يثبتون المعاهدة المطلقة إلى غير مدة. المعاهدة المطلقة دي معاهدة جائزة، المعاهدة المؤقتة لمدة معينة معاهدة لازمة. هم لا يرون ذلك إلا عند الضرورة، وهو حاصل كلامهم يعود إلى كلام المالكية والحنابلة في جواز المعاهدة إلى مدة غير محددة أو إلى غير مدة دون أن تذكر المدة. وفرق بينها وبين عقد الذمة أن عقد الذمة مؤبد وجوبا لازما على المسلمين، عقد لازم طالما لم يخلوا بأركانه، وأما العقد المطلق فهو عهد جائز إذا أراد المسلمون إلغاءه أعلموا الكفار بوقت كاف قبل أن يستعدوا لحربه. قال ابن المنير وليس في أحاديث الباب ما يوافقها، ما يوافق الموادعة، إلا الحديث الأخير في تأخير النعمان بن مقرن ابن مقرن القتال وانتظاره زوال الشمس. قلت ابن حجر بيقول وليست هذه الموادعة المعروفة لها فيها عهد، والذي يظهر أن الصواب ما وقع عند أبي نعيم من إثبات لفظ كتاب في صدر هذه الترجمة بدل كلمة باب، يبقى كتاب، يبقى كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، يكون الكتاب معقودا للجزية والمهادنة، والأبواب المذكورة بعد ذلك مفرعة عليه، زي إيه؟ زي على سبيل المثال أول باب بعدها باب اسم من قتل معاهدا بغير جرم، باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم، يعني هل يمكن، نعم يمكن، باب ما يحذر من الغدر، كل دي أبواب إيه ذكرها، غير أبواب أخرى طبعا اللي ما فيهاش أحاديث منفردة بها البخاري، كلها تدل على ما ذكر من أن هذا الباب في هذا الكتاب في الجزية وفي أنواع العهود أو المتاركات. يعني قال العلماء الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام، يعني هم في الحقيقة في نوع من الصغار يفرض عليهم يؤدي بهم إلى أن يفكروا، وهم يختلطون بالمسلمين ويطلعون على محاسن الإسلام ومعاني القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام والعدل والإنصاف ومراعاة الحقوق، كل هذا يدفع الكفار، إلا من عاند يدفعهم إلى أن يدخلوا في الإسلام وقد كان. اختلف في سنة مشروعيتها، فقيل في سنة 8 وقيل في سنة 9، وده الظاهر لأنها سنة نزول براءة. وقوله قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذه الآية هي الأصل في مشروعية الجزية، ودل منطوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكتاب، ومفهومها أن غيرهم لا يشاركهم فيها. بس الإمام البخاري بقى بوب قال إيه؟ قال وما جاء في ده ضمن قصدي في الترجمة يعني. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم، ده دليل على أن مذهب البخاري هو مذهب أبي حنيفة، لأنه قال العجم المجوس اتخذ منهم وجاب الحديث اهو. نعم، فده دليل على ان هو، وكذلك اثر عمر، بس اثر عمر رضي الله عنه قد يدل المذهب الشافعي من ان عمر توقف عن اخذ الجزية من المجوس، بس في الحقيقة ما قتلهمش مباشرة يعني، هو كان منتظر المدة اللي بيبحث فيها في المسألة، وبالتالي فلما قبلها من المجوس للحديث دل على قبولها من غيرهم. ولذلك المفهوم ده من أهل الكتاب، مفهوم المخالفة ما تاخدوهاش من غيرهم، وبالتالي يبقى حكمهم إيه غيرهم؟ حكمهم الإسلام أو القتل كما يقوله الشافعية ووجه عند الحنابلة أو رواية عند الحنابلة. والقول الصحيح في ذلك أن المنطوقة المخالفة لهذا المفهوم مقدم، مما يدل على أن المفهوم غير مراد، وذلك أنه خالفه منطوق، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وذكر منها الجزية، وهو نص واضح على أن الجزية تؤخذ من كل المشركين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيت عدوك من المشركين. لا، إما هو ده عام يشمل أهل الكتاب وغيرهم، يا إما أنه خاص بالمشركين عباد الأوثان، لأن لفظ المشركين اصطلاحا قرآنيا في عباد الأوثان أكثر منه في أهل الكتاب. يعني ربنا قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن القرآن بيستعمل لفظ المشركين في أهل الأوثان أكثر من استعماله في أهل الكتاب، هم دخلوا في عمومه، أهل الكتاب دخلوا في عموم المشركين وخصت بعض الأحكام بهم، ولكن يصعب أن يقال أنهم هم المقصودون به ابتداء دون غيرهم، عشان الشافعية بيقولوا على الحديث بيقولوا: إذا لقيت عدوك من المشركين، يقولوا هذا عام أريد به الخاص، أريد به الخاص إذا لقيت عدوك من المشركين يعني أهل الكتاب، ده خلاف الاستعمال الإيه؟ القرآني، إن المشركين يا إما عام يشمل أهل الكتاب يا إما إيه؟ خاص بعباد الأوثان. على هذه شوية أهل الكتاب يمكن أقرب شوية لا، اللي قالوا ما تتخذش منهم قالوا يتقتلوا كمان. مش قالوا ان هم يتسابوا خالص، قالوا يا يسلموا يتقتلوا، وهذا خلاف هدي الصحابة رضي الله عنهم في كل البلاد التي فتحوها، فقد كان فيها انواع من الملل ليس فقط المجوس واليهود والنصارى، ومع ذلك ما علم أنهم قتلوا من بها من الكفار، بل عملوا بما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لقيت عدوك من المشركين، لما امتدت حروبهم لغاية الصين، والصحابة رضي الله عنهم فتحوا يعني بلادا كثيرة جدا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، والبلاد دي كلها ما كانوش كلهم أهل كتاب ولا كلهم مجوس، وبالتالي فالإمام البخاري عشان كده قال إيه؟ قال العجم. العجم ده قول أبي حنيفة، لأنه بيستثني العرب. أبو حنيفة يقول: العرب هم الذين لا يجوز أن تقبل منهم الجزية، إما الإسلام وإما القتل. هو الخلاف مع أنه حقيقي وليس لفظيا، لكن ما قاله إلى اللفظي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الخلاف حقيقي، بيقول: لو وجد وثني عربي اليوم يبقى عند أبي حنيفة لا تقبل منه الجزية ويعرض على السيف كالمرتد، وعند الإمام مالك تقبل منه الجزية. يقول لماذا؟ إلى أنه كأنه ما فيش خلاف، لأن لم يعد بعد حروب الردة أحد من العرب إلا وهو كتابي أو مرتد، فإما ارتدوا ودول يجب قتالهم باتفاق وقد قتلوا ماشي كده، يا إما كتابيين ودول يقروا بالإيه؟ بالجزية. وبالتالي فيصبح أن الخلاف في الأمم التانية اللي هو بين مالك وأبي حنيفة، قصدي وهو متفق بين مالك وأبي حنيفة من جهة ومعهم أحمد في رواية، وبين الشافعية وأحمد في الرواية الأخرى، هو ده الخلاف اللي باقي. أما مشرك العرب فقد انقطعوا، إما أن يكونوا أهل كتاب وإما مرتدون، فلم يعد للخلاف كبير فائدة. لكن يبقى الخلاف مع الشافعية والقول عند الحنابلة، والراجح قول جمهور أهل العلم، رغم أن الذي ينقل إن بين غالبا في الكتب بتاعتنا حنابلة وشافعية، يقول الجمهور على القبول الجزي من أهل الكتاب فقط والمجوس، لأن الصحيح أن قول الجمهور هو قبولها من جميع الكفار، إلا أن الخلاف بين المالكية والحنفية مآلوا إلى ترجيح قول المالكية واقعيا لعدم وجود مشركي عرب. يعني احناف لهم وجه مختلف، فصعب ان احنا نقول الجمهور على عدم قبول الجزية من سائر الامم الا اليهود والنصارى واهل والمجوس. ده مش قول الجمهور، ده قول، لما نقول قول الجمهور، لو قلت بقى قول الجمهور يبقى قول لمن يقول تقبل من جميع الملل الا مشرك العرب، ماشي كده، ونقول يبقى قول مالك بان تقبل من جميع الملل ومشرك العرب. والصحيح ان العام اذا سيق على خاص فهو قطعي الدخول فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ما حاربش اصلا، ولا كان بيرسل سرايا لقتال احد الا الا مشرك العرب، مش كده؟ يعني امتى بدا قتال النصارى خارج جزيره العرب؟ بعد بعد فرض بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام. واللي كانوا موجودين في جزيرة العرب من الأهل الكتاب، الرسول هو الذي فرض عليهم الجزية، زي نصارى نجران، واليهود اللي في المدينة الذين بقوا، وإلا فقد أخلاهم إلى يعني أزرعات، إلى أقصد إلى تيماء عمر، لأنه أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى في خيبر ما شاء الله عز وجل أن يبقوا. الغرض المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيبعت سرايا يقول لهم إذا لقيت عدوك من المشركين، يبقى بيخاطبهم من المشركين دول؟ مشركي العرب. يبقى إزاي أقول إن دول المقصود بيهم غير مشركي العرب؟ هذا أبعد ما يكون، ماشي كده؟ لكن الراجح في هذا الباب قول مالك رحمه الله، وأنه لا يكره أحد على الدخول في الإسلام، ولا يخير بين الإسلام أو القتل إلا المرتد، لورود الدليل من مد لدينه فاقتلوه. وهذا يوافق قول الله تعالى، لا إكراه في الدين، وقوله عز وجل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يبقى ما يبقاش عندنا غير المرتد، هذا الذي خان الخيانة العظمى ووجب إعدامه إن لم يرجع عن الخيانة. لم يدخل أسلموا أهل مكة، ماذا كان شأنهم؟ أسلموا، لم يبق منهم أحد إلا وأسلم خلال أشهر، وهذا قبل فرض الجزية، لأن الجزية نزلت في حجة سنة 9، ولم يكن هناك أحد من قريش إلا وقد أسلم، حتى أصبح اسمهم مسلمة الفتح. قال ابن حجر قوله يعني أذلاء هو تفسير وهم صاغرون. قال أبو عبيدة في المجاز الصاغر الذليل الحقير، قال: وقوله عن يد أي عن طيب نفس. وكل من أطاع لقاهر وأعطاه عن طيب نفس من يده فقد أعطاه عن يد. طبعا طيب نفس بمعنى أنه هو الذي اختار أن يبقى. طب ما قدامه إيه تاني؟ قدامه إيه؟ أنطلق إلى إيه؟ إلى بلاد أخرى. بس ده في صعوبة لأنه يعطيها راغما كما قال إيه عن وهم صاغرون. وقيل معنى قوله عن يد أي عن نعمة منكم عليهم. وقيل يعطيها من يده ولا يبعث بها. يعني ده بيقولوا ده ان هو لازم يجي يديها بإيده. وعن الشافعي: المراد بالصغار هنا التزام حكم الإسلام. وده الصواب في المسألة، وهو يرجع إلى التفسير اللغوي، لأن الحكم على الشخص بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله يستلزم الذل. قال العيني: هذه الآية أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقامت جزيرة العرب. أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 9. ولهذا جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأعيبوا معه، أعيبوا كانوا معه جميعا يعني، واجتمع من المقاتلة نحو من 30,000. ده طبعا أكبر جيش في تاريخ العرب جميعا وفي تاريخ الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جدب ووقت قيض وحر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما، ثم استخر الله تعالى في الرجوع فرجع لضيق الحال وضعف الناس حتى يعطوا الجزية، أي إن لم يسلموا عن يد أي عن قهر وغلبة. وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون، فلهذا لا يلوز إعزازهم ولا رفعهم على المسلمين، بل أذلاء وأشقياء. كلام الشافعي في ذلك أحسن الكلام، ولم يذكر هنا اليد القدرة. قال: والمسكنة مصدر المسكين، فلان أسكن من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون. هذا الكلام ثبت في كلام أبي عبيدة في المجاز. القائل لم يذهب إلى السكون قيل هو الفريري الراوي عن البخاري، أراد أن ينبه إلى على أن قول البخاري أسكن من المسكنة لا من السكون، وإن كان أصل المادة واحدة. ووجه ذكر المسكنة هنا أنه لما فسر الصغار بالذلة وجاء في وصف أهل الكتاب أنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ناسب ذكر المسكنة عند ذكر الذلة. قوله: وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم، هذه باقية ترجمة. قيل: وعطف العجم على من تقدم ذكره من عطف الخاص على العام. فيه نظر، ده كلام صحيح، فده كأنه بيفسر كلام البخاري على مذهب المفسر، لكن ده مش مذهب البخاري. الظاهر أن بينهما خصوصا وعموما وجهيا، ده أخص من وجه وده عام من وجه، ده عام من وجه وده عام من وجه. فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق، وأما المجوس فقد ذكر مستنده في الباب. وفرق الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب. وحكى الطحاوي عنهم: تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم، ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف. وعن مالك: تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد. وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام. وحكى ابن القاسم عنه: لا تقبل من قريش، عشان فتح مكة قلنا ليس فيه دلالة. من ده؟ نعم مالكي تبعكم. وحكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس، لكن حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط، هذا شذوذ. ونقل أيضا الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهم نلوس يعني ولا أكل ذبائحهم، لكن حكى غيره عن أبي ثور حل ذلك. وقال ذا ابن قدامة هذا خلاف إجماع من تقدمه، قلت وفيه نظر. فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسي بأسا إذا أمره المسلم بذبحها. وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء وطاووس وعمر بن دينار أنهم لم يكونوا يرون بأسا بالتسري بالمجوسية. ده باب غير الباب، التسري بالمجوسية بل والمشركة هو ظاهر الأدلة رغم قلة من قال به، وهو الصحيح في هذا الباب. لكن الذبيحة لا تحل، والزواج لا تحل، لا يحل أيضا. والصحيح هو إجماع من يعتد به. قال الشافعي تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، ويلتحق بهم المجوس في ذلك. واحتج بالآيات المذكورة، فإن مفهومها أنها لا تقبل من غير أهل الكتاب، وقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس، فدل على إلحاقهم بهم واقتصر عليه. قال أبو عبيد ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسنة. واحتج غيره بعموم قوله في حديث بريدة وغيره، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا فالجزية، والحديث طويل. واحتجوا أيضا حديث رواه مسلم، واحتجوا أيضا بأن أخذها من المجوس يدل على ترك مفهوم الآية، فلما انتفى تخصيص أهل الكتاب بذلك دل على أنه لا مفهوم لقوله من أهل الكتاب. وأجيب بأن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع. جيبوا الدليل. يقول لما روى الشافعي وغيره في ذلك حديثا عن علي، طبعا لا يثبت قطعا أن ملكهم زنى بأخته فإيه فرفع الكتاب. طب خلاص رفع يبقى يبقى حكمه، ما رفع يبقى إيه يبقى رفع، يبقى خلاص ما بقاش موجود. إذن القضية على الوجهين، مع أنه يثبتش، ولو ثبت يبقى دليل عليكم لأنه رفع. وتعقب بقوله إنما أنزل، بقوله تعالى إن أو تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، إذن ما فيش طائفة إيه ثالثة أنزل هذا الكتاب. وأجيب بأن المراد مما اطلع عليه القائلون وهم قريش، لأنهم لم يشتهر عندهم من جميع الطوائف من له كتاب إلا اليهود والنصارى، وليس في ذلك نفي بقية الكتب المنزلة كالزبور وصحف إبراهيم وغير ذلك. أما الزبور فهو من ضمن طائفة اليهود، وأما إبراهيم عليه السلام فهذا منصوص عليه، ولكن ليس من يؤمن به طائفة إلا المسلمون وأهل الكتاب، فلا توجد طائفة تنتسب إلى أنها تؤمن به بصحف إبراهيم. إذن الآية باقية على ظاهرها، والقرآن قد أقرهم على ذلك، وذلك الاحتجاج يبقى بإقرار القرآن على ما قالوا وعدم التنبيه على ما يخالفه. قال ابن عبيد طبعا ذاك الصواب في المسألة، الصواب أخذوها أو الصحيح أخذوها من جميع أهل الملل كقول مالك. قال ابن عيينة وصله عبد الرزاق اللي هو كقول مجاهد لما سئل ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار، قال جعل ذلك من قبل اليسار. يقول أشار في هذا الأثر إلى جواز التفاوت في الجزية، أقل الجزية عند الجمهور دينار لكل سنة، وخصه الحنفية بالفقير، أما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني 4 4، وهو موافق لأثر مجاهد كما دل عليه حديث عمر. وعند الشافعية أن للإمام أن يماكس يفاصل يعني حتى يأخذها منهم، وبه قال أحمد. وروى أبو بيدة من حديث حارثة بن المضرب عن عمر أنه بعث عثمان ابن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد 48 و24 و12 دراهم يعني على حساب الدينار ب12. عن مالك لا يزاد على 40 وينقص منها عمن لا يطيق، وهذا محتمل أن يكون جعله على حساب الدينار ب10. التفاوت ده 40 ولا 48 درهم بناء على أن الدينار كان بيغلى أو بيرخص 12 درهم أو 10 دراهم. والقدر الذي لا بد منه دينار. وفي حديث مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال خذ من كل حالم دينارا. ما إحنا بقول الفقراء بنتغدش منهم، الفقراء المعدمين اللي ما عندهمش خالص. حديث صحيح أخرجه أصحاب السنة وصححه الترمذي والحاكم. واختلف السلف في أخذها من الصبي، فالجمهور لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذ أن خذ من كل حالم، وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن، زمن عاجز مريض مرض مزمن، ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير، واحد بيشتغل بالأجرة ما عندوش كده برضو راجع إلى العجز في الحقيقة في الكسب، ولا من أصحاب الصوامع والديارات في قول. والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذكر آخرا، يعني موافقين عن اللي فات، لكن أصحاب الصوامع تتاخد. قال ابن بطل وأما أهل الصلح فما صلح عليه لا غير. وما حكاه البخاري عن مجاهد أنه جعل على أهل الشام 4 دنانير وعلى أهل اليمن دينارا من أجل اليسار فهو قول حسن. قال عبد الوهاب بن نصر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من كل حالم دينارا يحتمل أن يكون لم يقدروا على أكثر منه، وقد روي عن مالك أنه لا يزاد على 40 درهما ولا بأس بالنقصان منها إذا لم يطق. قال مالك وأرى أن ينفق من بيت المال على كل من احتاج من أهل الذمة إن لم تكن لهم حرفة ولا قوة على نفقة نفسه، وينفق على يتاماهم حتى يبلغوا. أدي يعني صورة أهل الذمة عند أهل الإسلام، إن هم حينفقوا عليهم من بيت المال إذا كانوا عجزة، ويسيبهمش يجوعوا، مش إن هم ياخدوا الضريبة منهم ويسيبوهم يموتوا أبدا، ده لا ممكن يسقطوا عنهم ونحن ندفع لهم كمان زيادة. وقال ابن حبيب حدثني مطرف عن مالك قال بلغني أن عمر ابن الخطاب كان ينفق على رجل من أهل الذمة حين كبر وضعف عن العمل والخراج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.